سورة الأعلى مكية وعدد آياتها 19 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في تلك السورة خلق الإنسان وأشار إلى خلق النبات بقوله والأرض ذات الصدع، وذكر هنا في هذه السورة سورة الأعلى خلق الإنسان في قوله خلق فسوى، كما ذكر خلق النبات في قوله أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وقصة النبات هنا أوضح، وهي مذكورة ببسط أكثر، وكذلك خلق الإنسان هنا أكثر تفصيلا. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق الجمعة قرأهما جميعا. سورة الأعلى من السور المكية، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية: الذات الإلهية وبعض صفات الله جل وعلا، مع ذكر الدلائل على القدرة والوحدانية. تعالج موضوع الوحي والقرآن المنزل على خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من تيسير حفظه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تعالج الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحية ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان. ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلا الذي خلق فأبدع وصور فأحسن وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الآيات. ثم تحدثت السورة عن الوحي والقرآن، وآنست الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد وبتيسير حفظه عليه بحيث لا ينساه أبدا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن الذي يستفيد من نوره المؤمنون ويتعظ بهديه المتقون: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام وزكاها بصالح الأعمال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبح اسم ربك، نزه اسم ربك أن يسمى به غيره وأن يذكر بسخرية أو لعب، أي لا يذكر إلا بإجلال وإكبار. ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والشريه والنظير والأعلى الذي فوق كل شيء وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات. سبح، عظم، نزه مجد الذي خلق فسوى، سوى أي أتقن، والتسوية التقويم والتعديل أي سوى الخلق وعدله، والذي قدر أي وفق كل مخلوق لما يناسبه، هدى أي أرشد، والمرعى النبات والعشب الأخضر، وأما الغثاء فالأعشاب اليابسة التي أدركها ذلك بعد الخضرة والمضرة، فجعلها الله هشيما يابسا أسود، أحوى أي أسود. وأما الجهر فالشيء المعلن. تبدأ هذه السورة الكريمة بطلب من الله تعالى إلى رسوله الكريم وإلى المسلمين أجمعين بأن يذكروا الله سبحانه وتعالى ويعظموه، وعليهم أن ينزهوه عن الشريك والولد، فالله سبحانه واحد أحد، ليس له مثيل ولا شبيه. وهذا الرب العظيم هو الذي خلق كل شيء وقدر لكل مخلوق ما يصلح له، فقد خلق الله في الإنسان صفات تمكنه من التعامل مع المخلوقات الأخرى، كذلك وضع الله في الحيوانات صفات تجعل الإنسان يستفيد منها بسهولة ويسر وأمان، وكذلك لما خلق الله الشمس والقمر والماء والهواء جعل لكل منها صفات وخصائص، وقد صار الكون بسبب هذا في الدرجة العالية من الإتقان والنظام. إن الله جل وعلا أخرج المزروعات من الأرض بأنواعها الكثيرة المتنوعة حتى تتمتع بها المخلوقات، فالإنسان يأكل منها وهي خضراء طازجة، والحيوانات تأكل منها وهي خضراء أيضا، وعندما تصبح يابسة كذلك. كل هذا من رحمة الله بخلقه ومن تقديره الحكيم. هذا النبات الذي يخرج من الأرض أخضر طريا ثم يصير يابسا جافا يذكر الإنسان بهذه الحياة الدنيا، فهي مثل النبات لها بداية ونهاية. يبشر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيقرئه القرآن ويعلمه تلاوته، ومعناه عن طريق جبريل الأمين، ولن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن بإذن الله تعالى. ولكن هناك بعض الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله جل وعلا، فهذه لم تعد من القرآن، وقد ينساها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبين الله جل وعلا أنه يعلم كل شيء، فهو سبحانه يعلم ما يظهره الناس ويعلم السر، وهو ما يخفيه الناس، بل إن الله تعالى يعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما يخطر بالبال ويسنح في الخيال وما توسوس به النفس. وهذا تحذير من الله جل وعلا للناس. يقول الله جل وعلا لنبيه الكريم: إن الله قد اختار لك دينا فيه يسر وليس فيه عسر. لقد رضي الله تعالى لنبيه ولأمته هذا الدين العظيم الذي يسهل على الناس اتباعه، ولهذا أمر الله نبيه أن يبلغ هذا الدين وأن يذكر الناس جميعا بعظمة هذا الدين العظيم ويحثهم على الإيمان. إن الإنسان الذي يخاف الله تعالى سينتفع بهذه الذكرى وتظهر عليه آثارها بالعبادة والطاعة، وسيكون سعيدا قرير العين بها. أما الإنسان الذي لا يسمع لهذه الذكرى ويهملها ولا ينتفع بها فإنه سيكون شقيا في الدنيا وفي الآخرة، عندما يدخله الله تعالى نارا شديدة لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا فيها حياة طيبة، وإنما سيكون بين الحياة والموت، وهذه أشد حالات العذاب. لا يموت ولا يحيا. في هذه الآيات الكريمة وجوب تسبيح اسم الله وتنزيهه عما لا يليق به، كوجوب تنزيه ذات الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وفيها مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فيها أمر الله للمسلمين بتسبيحه وبالإكثار من ذكره جل وعلا. وفيها أن الله تعالى خلق الكون على أحسن صورة من النظام والانتظام والإتقان، وأن الله لا يخفى عليه شيء أبدا، وأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على اليسر وعدم المشقة. ومن يستمع للموعظة ومن ينتفع بها فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، وأما من أعرض عن المواعظ فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة. وأهل النار يكونون بين الحياة والموت، لا يحيون حياة كريمة ولا هم يموتون، كما قال الله جل وعلا في وصف الكافر وهو في النار: لا يموت فيها ولا يحيا. وأما مختصر تفسير الآيات من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات، والذي قدر فهدى، هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها، والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى هشيما متغيرا. سنقرئك يا نبينا يا رسولنا فلا تنسى. وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساه إلا ما شاء الله. قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما. فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع الذكرى. سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا رسولنا من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أفلح أي فاز وكسب بأن نجا من النار ودخل الجنة. من تزكى أي من تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. بل تؤثرون أي تفضلون وتحبون الحياة الدنيا. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أن الفائز والسعيد هو الذي لا يعمل المعاصي ويطهر نفسه منها، ولا يكون مثل بعض الناس الذين يحبون الدنيا أكثر من الآخرة فيعملون من أجل الدنيا ولا يعملون من أجل الآخرة. المسلم الصادق في إسلامه يعمل من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة، ولكنه دائما يحرص على الآخرة أكثر، لأن الحياة في الآخرة أحسن وهي أفضل، كما أنها أبدية لا تنتهي بعكس الحياة الدنيا، فهي ليست دائمة وليست بجميلة كما أنها تنتهي وتزول. هذه التوجيهات والمواعظ عامة ونافعة لكل الناس، فقد ذكرها الله تعالى في القرآن المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرها الله قبل ذلك في الصحف التي أنزلها على إبراهيم عليه السلام، وذكرها كذلك في الصحف التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. في هذه الآيات الكريمة الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة، وأن المسلم الحريص على السعادة في الدنيا والآخرة يبتعد عن المعاصي. ومن صفات المسلم الصادق أنه يزكي ماله، وأنه يكثر من ذكر الله جل وعلا، ويحافظ على الصلاة. والله جل وعلا يذم الذين يحبون الدنيا أكثر من الآخرة، ففي هذه الآيات تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. ورسالات الأنبياء متفقة في الدعوة إلى الأخلاق الحسنة، وتوافق الكتب السماوية في ذلك دليل على أنها وحي من الله رب العالمين. وأما مختصر تفسيرها من تفسير الحافظ ابن كثير فهو: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتفضلونها عليها. والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى. ثم قال جل وعلا: إن هذا، أي مضمون هذا الكلام، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.